كنت مغتربا فترة عام خارج البلاد، ثم عدت في إجازة السنوية وباشرت حياتي الزوجية مع زوجتي، وبعد انقضاء الإجازة عدت إلى عملي في خارج بلادي. وبعد شهرين وصلني خطاب علمت منه بأن زوجتي حبلى، وكان الخطاب منها. وبعد انقضاء فترة 7 أشهر و5 أيام من تاريخ أول جماع بيني وبينها، وصلتني برقية بأن زوجتي أنجبت مولودا ذكرا، وقد دخلني الشك في ذلك. وعند عودتي في الإجازة في السنة الأخرى سألتها، وعلمت منها بأنها أصيبت بألم وتعبت جدا، وكان ذلك سبب الولادة المبكرة، وفعلا الألم والمرض حصل لها. ورغم ذلك لم أقتنع. ومما زاد في شكي تعليق بعض الأقارب على هذه الحادثة، وأنا في حيرة من أمري، وأريد أن أعرف الآتي: ما هي العلامات والدلائل التي يعرف بها مولود السابع؟ وهل يجوز لي أن أحلفها بالله على شرفها وعفتها وأصدقها؟ وبعد أن تحلف أكتفي بذلك، أم ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة للخلاص من هذه المشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسألة أيها الأخ السائل ليس فيها بحمد الله إشكال، فقد بين الله عز وجل أن الولد مدته التي لا بد منها 6 أشهر في الرحم، وبعدها قد تلده المرأة في الشهر 7 وبعد ذلك، وهذه ولدت 7 أشهر و5 أيام، فليس فيها إشكال ولا ينبغي أن ترتاب فيها، وينبغي لك أن تحسن الظن بأهلك ما لم ترى شيئا واضحا بعينك أو تسمع بأذنك. أما التهم التي لا أساس لها فلا ينبغي المؤمن ذلك، بل ينبغي المؤمن أن ينزه سمعه وبصره ودينه عما لا يليق. وإحسان الظن بالزوجة أمر واجب ما لم يوجد ما يخالف ذلك بصفة لا شك فيها ولا شبهة. وينبغي لك أن تطمئن، وأن الولد ولدك، وأن تحسن ظنك بأهلك، وأن تدع وساوس الشيطان. رزقنا الله وإياك الاستقامة. ومن أدلة ما ذكرنا قوله جل وعلا في المولود: وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل الحمل والفصال 30 شهرا، وأخبر في آية أخرى أن فصاله في عامين أو فصاله في عامين، فدل ذلك على أن حصة الحمل 6 أشهر، وحصة الولد بعد الولادة وقبل الفطام 2 عامان فقط. فإذا ذهب 24 شهرا بقي 6 أشهر للحمل. وبهذا تعلم أن ولادة هالة بعد الجماع، بعد أول جماع 7 أشهر و5 أيام، أنه شيء لا شبهة فيه ولا شك فيه، والحمد لله. الحمد لله. نعم.